حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل ما جلغك تقولي لا حمي بقى يا عمي ده ايه ده اي حظ ما تيجي نلعب ما تيجي بقى خليها تولع اصلي ثابت صعب خطوه ورا ارجع كل ما اهدى حبه برجع كان الاسوع الاسوع بلاسوع الاسوع ولكني كان في حاجة بينا كل ما اجي اتكلم مفيش حاجة تعجبها تتقل عليا بس انا شغلها برضو وضعي تقيل قوي وكاريزما لفيتها كعب داير لفيتها كل اللي قبلي في حتة وانا في حتة لو تاهت منك اطلبني هجيبها اصلي اي سكة انا حافظها خلي بالك عشان انا بلا سوا الاسوا بلا سوا اي حتة واي مكان ينادوني بسلطان مهما قفلوا البيبان اللي على الله كسبان وانت ولا منك ولا كفاية شرك ده غير انك ترجع تعيط خارج المجرة صوتنا عالي والله قولوا ما شاء الله عشان انا جاي الاسوع بلاسوع اسوع الاسوع اسوع بلاسوع مش بجري على مهلي ده عيونهم جابت اجلي على ارض صلبة واقف مش هجلي كل حاجة صعبة هنا بتعدي بقى كده دي اخرتها مش هسمع ولا كلمة ايدي تقيلة ما فيش حد يستحملها في ايدي متر كل خطوة انا حاسبها خلي بالك عشان انا بلا سوع الاسوع بلا سوع الاسوع انا باجي بس في الجد سايب القلب وماسك العقل هنا بنزين بس ما بحرقش تيجوا مع مين ده انا ليفل الوحش بيحكي عني بعدين يقلد لابس التاج فالكل تثبت وقت الجد نطوا من المركب انا عالقمة فارد ومدد بلاسوع الاسوع بلاسوع بالحب بالطريقة انا فيها لا هخفيها قدر ولطف قلب اتخطف بس سليمة عيون جريئة بس الملامح بريئة على وضعي أنا تقيل هنا اللعب على كبير هتروحي عادي يجي مكاني كتير سلطان وكله قدامي طوابير خلي بالك عشان أنا بلا سوا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم